القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. اسمحوا لي أصدقائي المستمعين إني الليلة أقف الآن على البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية التي أتوقع أن أرى داخلها الكثير المختلف. هي المحمية الطبيعية التي تحاول صاحبتها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم ونفيس داخلها. أصدقائي المستمعين، أتشرف جدا الليلة أن أكون على بوابة المحمية الطبيعية الخاصة بسيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني رضوان، السفيرة المصرية لدى دولة بوروندي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا منى، أنا سعيدة أني بقابلك هنا. سيادة السفيرة، فرحانة جدا أن أنا جاية هنا المحمية عند حضرتك، وأشكرك أن حضرتك هتستضيفينا وتخلينا نتجول جواها. والله إحنا كلنا جواها. إحنا المحمية دي هي محمية محروسة النيل. الله. إحنا المحمية دي في قلوبنا كلنا، هو ده النيل، النيل في جوانا كلنا. محروسة النيل ده اسم جميل قوي. عادة بنسمع عن مصر هبة النيل، بنسمع حاجات خاصة بالنيل، بس محروسة النيل دي يعني كلمة أو مصطلح جديد. هو يعني مصطلح مزدوج ما بين المحروسة اللي هي مصر، ومصر دي لم تكن لتكون إلا بالنيل. النيل ده هو النيل المقدس، هو نهر الجنة، هو النهر الوحيد اللي موجود في أرضنا في الدنيا، اللي إن شاء الله نأمل إن كلنا نلاقيه في الآخرة. مصر محروسة ويحرسها الله. سيادة السفيرة، لو اتكلمنا عن النيل وحضرتك سفيرة لدى دولة من دول حوض النيل، دولة منبع، النيل في بوروندي مختلف عن مصر؟ النيل في كل حتة جميل. النيل في مصر بنى حضارة، النيل في مصر اشتغلنا عليه. في بوروندي وفي دول النيل الأخرى، هي دول النيل 11، بوروندي أولها أقصى جنوب الشرق، هي كانت لا تعد منبع النيل إلى حين أن في القرن 19 اكتشفوا أن هي منبع النيل، أول دولة نهر تجارة، هو أول منبع للنيل في منطقة اسمها بروري، لينا فيها مستشفى مصري. وفي المكتشف الألماني لهذه المنطقة بنى فيها هرم في إشارة أن النيل هو مصر، ومصر أهراماتها ده الرمز بتاعها. النيل هناك طبعا مساحته كبيرة، متشعب، في شلالات ومناظر طبيعية سياحية ممتازة. الجو في الهضبة الاستوائية هو جو جميل. بوروندي ما فيش مصري فيها راح إلا وقعد فيها بعد ما خلص مهمته. احنا طبعا زي ما بقول لحضرتك في مستشفى مصري، وكان في دكاترة كتير وصلوا في مرحلة من المراحل 20 طبيب مصري. كل اللي بيروح هناك بعد ما بيخلص مهمته في خدمة المجتمع البوروندي بيحب يشارك فيه، لأن هم شعب جميل، شعب طيب، وبيستقبل العنصر المصري بطريقة جميلة. النيل هنا في مصر بيبقى كأنه وصل مجهد، كأنه إحنا بنعمله وحش، فبيبقى زعلان شوية. فاحنا عايزين المحمية المحروسة النيل دي ما تبقاش زعلانة، احنا عايزينها مليئة بالتفاؤل والأمل والجمال. سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني، في ركن مهم جدا في المحمية أرى الآن، ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك خايفة عليها من الاختفاء وجايبها هنا المحمية. هي قيم النيل اللي كان مكتوب في كتاب الموتى، مفيش تلوث، التلوث ده في كل شيء، التلوث في الأخلاق، التلوث في الماديات. القيم اللي أنا عايزاها النظافة أول حاجة، الفطرة، الجمال، الرضا، القوة، الرقي، الصفاء، البساطة، الوفاء، البر، البراءة التلقائية، التواصل، الفضل، الإبداع، العلم والبحث. فرق بين نيل مصر وأي نيل تاني وأي حتة بيمر فيها النيل، إحنا النيل خلى الإنسان المصري يخترع نظام الري، خلاه بالعلم والبحث. إحنا أول من اخترع نظم الري في العالم وأول من أبدع فيها، فهو الإبداع، العلم، البحث، التضامن. احنا عملنا نظام الري علشان كلنا نستفيد من النيل. التكافل، الانتماء. تعريف المصري هو الانسان الذي يقطن في حوض النيل. الله، ده يستوعب كل دول النيل، وده اللي بنقوله دايما، ان احنا شعب واحد يصل بينا نفس الميه. احنا 3/4 جسم الانسان دم، والدم المكون الأساسي فيه مية. كلنا من دم واحد. وعلى هذا الأساس كان تواصلي في عملي من أول لحظة وصلت فيها إن بوروندي مش أنا بين أهلي. حضرتك ما كنتيش حاسة إنك بعيد أبدا، رغم إن هي كانت أول بوست ليا في أفريقيا، لكن وجدت فيها ألفة وجمال الطبيعة ساعد كتير. الخضرة اللي نتمناها إنها تنتشر في مصر زي ما كانت زمان قبل تجريف الأرض الزراعية. النيل زعلان في مصر. دكتورة عبير، سيادة السفيرة المصرية في دولة بوروندي، لو قلنا هنا في المحمية، محمية محروسة النيل، حضرتك حريصة أن تكون موجودة معنا مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة، يا ترى مين من الشخصيات دي؟ والله الشخصيات المبهجة هي الشخصيات اللي بتقدر، الشخصيات الفعالة، الشخصيات اللي العظيمة الخالدة. والدي الله يرحمه، والدتي سبب سعادتي، يعني هي بوجودها جنبي قد ايه هي انسانة معطاءة، وقدرتها على التفاؤل المستمر. أينشتاين العالم الكبير اللي نور لنا حياتنا، مارتن لوثر كينج اللي أنهى العنصرية بفكره المنير، موني برسمه الجميل، مايكل أنجلو بتحفه الفنية، فاروق جويدة بشعره الراقي، أستاذتي دكتورة ودودة بدران اللي كانت مشرفتي في الماجستير والدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السفيرة فايزة بونجا اللي علمتني كتير، السفير هشام الزميتي أول مدير ليا في الخارجية. أنا حاسة أن أنا بتجول وفرحانة ومقابلة ناس كتير، وحاسة بود، وحاسة من صوت حضرتك حتى، ويمكن المستمع سامع صوت حضرتك ومستغرب وبيقول سفيرة ودكتورة، لا صوتها صغير قوي. أنا عايزة أكمل الصورة، صوتها صغير وهي تبدو صغيرة السن جدا جدا على فكرة، ومتفائلة ما شاء الله، وعلى وشها ضحكة جميلة. يعني دكتورة عبير فعلا صورة جميلة جدا بتقدم مصر في الخارج. نكمل الجولة. طيب أنا شايفة دولاب جميل. دكتورة عبير، حضرتك واضح إن حاطة فيه مقتنيات من خارج مصر، ولما بنتكلم عن سفيرة يعني رحلات في الخارج، يعني جايبة من كل بلد ومن كل شعب حاجة تذكارية معينة، يا ترى الدولاب الجميل ده بيضم إيه؟ والله المقتنيات دي يعني أنا بحاول إنها تكون في قلبي قبل ما تكون في دولابي. أنا طبعا زي أي سائح وأي إنسان بيزور بلد بيحاول يجيب منها أحلى حاجة فيها، فيعني السوفينيرز والحاجات دي بحاول أجيبها، لكن بحاول أكتر من كده إني أخرج من البلد دي بلقاء، إني أقابل حد فيها يأثر فيا وأتعلم منه حاجة. وأحسن حتة تروح تتعلمي منها هي زيارة المتاحف والفنون. بحاول بحاول أصور على قد ما أقدر، سواء البشر الجميل اللي بقابله أو الفنون اللي بتعرف عليها. زي الصور اللي أنا شايفاها دي، زي الصور دي في يعني أنا يعني عندي مجموعة مثلا من كل بلد زرتها، حتى لو كانوا يومين ثلاثة. لو أقدر أن أخد حاجة حية معايا يعني ده كان أملي، لكن ما بقدرش، فعلى الأقل بحاول أشوف رؤيتهم للشيء الحي. دكتورة عبير، إحنا ماشيين دلوقتي جوه المحمية، والحقيقة سمع صوت جاي من السماعات، يا ترى الصوت ده موسيقى ولا أغنية؟ صوت تهليل وتكبير وذكر كل شيء في المحمية، بيذكر ربنا الخالق كل بلاد الله جميلة وكل خلق الله جميل. حلوة قوي ان سفيرة او سفير او اي حتى مسافر يتجول في بلاد ربنا ويحس ان كل بلاد ربنا جميلة وعمال يشوفها ويذكر ربنا ويذكر نعمه. ربنا ما عملش حاجة وحشة. سيادة السفيرة دكتورة عبير، السفيرة المصرية لدى دولة بوروندي، الحقيقة أنا شايفة هنا رفوف جميلة قوي من الكتب، رفوف كتبها عددها قليل ولكن أعتقد أنها منتقى حضرتك جايبها هنا. الكتب دي تخص مين؟ أنا عملت 7 كتب، دي كتب خاصة بحضرتك. ستة منهم كتب بحثية وعلمية. أنا بعتبر نفسي أكاديمية وباحثة، لأن تربيتي والدي عليه رحمة الله كان أستاذ في جامعة الأزهر، تخصص بلاغة ونقد، تخصص في الجمال. هو دايما كان هو كتبه كلها الجمال بين الفلاسفة والبلغاء، بلاغة الأسلوب، كان باحث عن الجمال. فهو علمنا يعني إيه بحث. البحث منهج، الدكتوراه اسمها دكتوراه في الفلسفة، يعني منهجية العمل. فمعظم كتبي كانت في مجال البحث العلمي، هو مؤخرا بس اللي ابتديت في الروايات. فأنا عندي كتاب اسمه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، هو عبارة عن ملخص لرسالتي في الدكتوراه بالإضافة إلى تطبيق على الدول العربية. احنا في مجتمع صعب وفي عالم صعب، إذا ما كانش في تعاون بين الدول العربية إحنا مش هننهض. التعاون لابد أن يكون بين المتكافئين، وليس نأمل أن إحنا نتعاون مع الطرف الأقوى، لأن إحنا هنفضل دايما الطرف الأضعف. إنما ممكن مع بعض نطلع كلنا. الكتاب الثاني كان السياسة الخارجية الأمريكية في القرن 21، كان مع تولي الرئيس أوباما، وكان في كلام كتير إن السياسة الخارجية الأمريكية هتختلف. إحنا عندنا الدراسة هي اللي تحكم، وبالدراسة السياسة الأمريكية لم تختلف باختلاف الإدارات. الكتاب الثالث كان الأمن الإنساني وتطبيقاته في المحافل الدولية، مع إضاءة حول مكانته في الإسلام. الإسلام أول من اهتم بالأمن. الكتاب الرابع هو أكثرهم تأثيرا، وهو الملاحظة العامة في كل الدول اللي زرتها، إن إحنا في أزمة هوية. كل المجتمعات في أزمة هوية وثورة على نظام الدولة، في ضوء غياب المواطنة وبروز الطائفية. كل واحد عايز، يعني الأول كنا بنتكلم على المواطن العالمي والأخلاق العالمية، مش موجود، ما فيش حاجة اسمها كده. ده إحنا بقينا محليين زيادة عن اللزوم. ست سفيرة دكتورة عبير، أنا شايفة كمان هنا مجموعات قصصية وكتب أدبية، دي خاصة بحضرتك، عليها اسم حضرتك؟ في مجموعة قصصية واحدة، هو كتاب لكن بعتبره قصة، اللي هي الجغرافيا السياسية، مصر ما بين الجغرافيا السياسية وقامت مصر الدولية. ده كتاب حاولت يعني أحكي فيه قصة حبي لمصر، كان اسمه الأساسي روح المكان، قصة مصر. إحنا المكان، الزمان، الإنسان، التفاعل بين كل المعطيات دي هو اللي بيخلق الشعب اللي انت فيه، والمحمية اللي انت عايز تعيش فيها. إحنا لازم نعرف تاريخنا وجغرافيتنا أكتر من كده. إحنا بنفتي أكتر ما بنبحث ونتعلم، لأن حاجة أساسية إن إحنا ما عندناش منهجية في عملنا. الجغرافيا السياسية هي المنهج اللازم لكل إنسان يود أن يعرف بلده. المجموعة القصصية بقى الحقيقية هي حكايات الصباح، دي دار المعارف نشرتها لي. هي عبارة عن مجموعة من القصص اللي بنقابلها في حياتنا، مواقف. أنا ركزت بصراحة على المرأة، لأن المرأة هي عماد المجتمع وهي منبع المشاعر فيه. يعني القصص تتناول سيدات في مواقف مختلفة بتسودها مشاعر مختلفة، مشاعر أمومة، مشاعر حب، مشاعر وطنية. كل مرة تقف حائرة ماذا تفعل. القصص كلها ملهاش نهاية. القصص أنا سايباها لأن هدفي إن كل واحد يجد النهاية المناسبة له في ضوء مشاعره إيه وتفاعله مع إحنا بننسى إن إحنا نخرج من الموقف. إحنا بنفضل جوه الموقف ولا نستطيع التصرف. أنا هدفي من المجموعة نعرف إن إحنا قادرين على الخروج. سيد سفيرة الدكتورة عبير، إحنا من شوية وإحنا بنتكلم عدينا على بوابة جانبية مش هي اللي دخلنا منها، ولكن مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى الكلمة القوية دي، وأنا شايفة حضرتك يعني وشخصية رقيقة جدا وشخصية مضيافة جدا، كتباها بتقوليها في وجه من؟ في وجه الكل قبيح، في وجه من يلوث النيل أو يهدده، في وجه الجشع، في وجه المتشائمين، في وجه المنافقين، في وجه الرجعيين، في وجه الجهلة، في وجه المعقدين، في وجه الفاسدين، في وجه الشكاكين، في وجه السلبيين، في وجه المتعصبين، في وجه كل الأغبياء. ست السفيرة، شايفة نتيجة على الحيطة؟ أنا مش عارفة النتيجة دي قصتها، فيها ورقة واحدة، إيه الورقة دي؟ دي مش تاريخ النهاردة، التاريخ ده إيه؟ هو فيها يوم وفيها تواريخ، يعني هو التواريخ لو احنا قلنا تواريخ، في تواريخ مؤثرة جدا في حياتنا. انا شخصيا يعني سنة 2003 دي كانت سنة مؤثرة جدا، حرب الخليج الثالثة، غزو العراق، انا كنت في البرتغال ساعتها، وتعمل اللي هو مجلس الحرب اللي تم فيه اعلان الحرب على العراق في جزيرة أزورش بالتحديد. كل اللي تقابله، الأربعة اللي تقابله، ده كان قرار 100% غلط. كلهم التاريخ بيقول لنا دلوقتي قد إيه إن هم لقوا المصير الملائم لهم، الأربع قادة اللي خدوا القرار. في تاريخ مؤثر فيا جدا، المنطقة بتاعتنا اتأثرت كتير بوجود الثروات فيها. عندنا برضو حرب الخليج الثانية، غزو العراق للكويت، كنا في الكلية ساعتها، وكنا كلنا برضو رافضين هذا الخطأ التاريخي، سواء كان من العراق لغزوها للكويت أو الحرب بين الأشقاء بهذا الشكل. إنما في رقم 8، رقم 8 ده رقم مؤثر في حياتي أيا ما كان يعني تاريخه إيه. أولا 8 ده أنا مولودة في 8 ديسمبر، والدي مولود الله يرحمه في 8 مارس، أختي الحبيبة مولودة في 18 نوفمبر، 8 أخويا حبيبي الصغير أحمد فرق 10 سنين مولود في 8 إبريل. 8 رقم قوة، رقم قوة ورقم مبهج بالنسبة لحضرتك طبعا جدا. 8 رمز الهرم، 8 بالعربي الأصيل هو التوازن. سيادة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، هنا في المحمية زرع ايه يا دكتور؟ ايه الزرع اللي انا شايفه ده؟ والله زرع كل شيء مثمر ونافع، زرع الفل والياسمين، وزرع نخل يدينا بلح، زرع كل شيء مظلل يحمينا من الشمس، وفي نفس الوقت يدينا الأكسجين. على فكرة الأكسجين الرقم الذري بتاعه هو 8. زرع حب إن شاء الله وكل خير إن شاء الله. يعني وإحنا بناخد دلوقتي طريق الخروج من المحمية واقتربت جولتنا على الانتهاء، أنا الحقيقة من ساعة ما دخلت المحمية شايفة على الجدران لافتات صغيرة حضرتك كتب عليها كلمات محددة ومركزة بس بتقول كلام جميل قوي. يا ترى نقدر نستعرض هذه اللافتات؟ هي كتيرة. بس أهم حاجة فيها مبدئي في الحياة، الحكمة ضالة المؤمن، غير كده يعني لا تفكر فلها مدبر. احنا بنفقد جزء كتير كبير من حياتنا ومن وقتنا ومن جهدنا ومن مشاعرنا في ان احنا قاعدين نفكر في الماضي او نفكر في المستقبل، ما بنعيش الحاضر، مع انه هو ده الشيء الوحيد اللي بنملكه، وهو الهدية من ربنا لينا. حتى في اللغة الانجليزية اسمه present، دي هدية فيها من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر، فيها أم يا جبل ما يهزك ريح، فيها لكل زهرة عابرها، فيها أصلح نفسك يصلح لك الناس، فيها الغالب بالشر مغلوب، فيها تبسم في وجه أخيك صدقة، فيها خير الكلام ما قل ودل، وأسوأه ما كل ومل. فيها ما ضاقت إلا فرجت، فيها جمال الشيء في معناه وليس في قيمته، فيها النظافة من الإيمان، فيها الله جميل يحب الجمال، فيها الوقت كالسيف فإن لم تقطعه قطع، فيها للسفر سبع فوائد، فيها الحذر لا يغني من القدر، فيها التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني رضوان، أنا في منتهى السعادة بعد جولتي اللي أخدتها هنا في المحمية عند حضرتك. أشكرك على ضيافتك لينا، أشكرك على ابتسامتك الرقيقة في وشنا، أشكرك على كل المعاني الإنسانية الراقية جدا اللي أنا لقيتها هنا في المحمية. الله يخليكي، إحنا كلنا عايشين فيها بس مش قادرين نفصلها ونحميها، هي محمية علشان كده، علشان إحنا اللي هنحميها. كل الشكر لحضرتك وتصبحي على خير. شكرا خالص. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.